بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ومجالس الكشف عن وجوه القراءات وحججها وعلالها، كتاب الكشف للإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسنا ولك رفيقا. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 22 من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكنا نتكلم في باب تخفيف الهمز وأحكامه وعلله، ووصلنا إلى الفقرة الرابعة من هذا الكتاب الطيب. قال رحمه الله عز وجل: فصل. فأما المكسورة والمضمومة فإذا تحرك ما قبلهما بأي حركة كانت أو كان ألفا فإنهما يجعلان في التخفيف بين المكسورة بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة، نحو السائمة ساهمة، قائم قائم، سائل سائل، بإمام بإمام، وشبهه. والمضمومة بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة، نحو يؤوده يؤوده، وجاء جاءوا، ولأمه لأمه، ويؤوس يؤوس، وشبهه. قال: وعلة ذلك، أي علة تخفيف الهمزة المكسورة والمضمومة بالتسهيل، علة تخفيف الهمزة المكسورة والمضمومة بالتسهيل إذا وقعت وسطا في الكلمة بعد متحرك أو ساكن. قال: وعلة ذلك أنهما لم يتمكن إلقاء حركتهما على ما قبلهما، لأن نحن نعلم أن النقل إما أن يكون في أول الكلام كما في قراءة النقل لسيدنا ورش، وإما أن تكون الهمزة في آخر الكلمة، في آخر الكلمة كقراءة سيدنا حمزة في كلمة دفو. أيضا أحيانا يقرأ بالنقل في وسط الكلمة، مثلا كلمة ياس أمون لما تكون قبلها ساكن، صحيح يقرأ ياس أمون كده، لكن في هذا المثالين لما تكون الهمزة مكسورة ومضمومة وقبلهما متحرك أو ساكن مثل الألف يقرأ بالتسهيل بين. قال: لم يتمكن إلقاء حركتهما على ما قبلهما لأنه متحرك. طبعا لأن المتحرك لا يقبل حركة أخرى، لأن عندنا الهمزة مكسورة ومضمومة وقبلهما متحرك، فكيف نقرأ بالنقل؟ قال: وذلك ممتنع أو ألف. وقال: وذلك ممتنع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدرس حقيقة مرتبط بصلاة الظهر، ما بنتهي بصلي الظهر ثم أبدأ بالدرس بعدها مباشرة. قال: وذلك ممتنع إلقاء الحركة على الحركة أو على الألف، لأن طبعا الألف لا تقبل الحركة، الألف لا تقبل الحركة والحركة لا تقبل الحركة. فقال: لما لم يتمكن من النقل، قال: ولم يمكن بدلهما لقوتهما بحركتهما، يعني لا يمكن أن أنا أبدل هاتين الهمزتين المكسورة والمضمومة، لم يمكن بدلهما لقوتهما بحركتهما على ما ذكرنا من العلة في منع البدل في المفتوحة التي قبلها فتحة أو ألف، فقسهما عليها. فالعلة واحدة. فلما امتنع إلقاء الحركة والبدل لم يبق إلا أن يجعل بين. لم يبق إلا أن يجعل بين، فجعل بين الهمزة والحرف الذي منه حركتهما، إذ هو يتولد عند إشباع حركتهما، وكان أولى بذلك لقربه منهما، ولأنه يبدل من الحركة التي قبله الواو من الضمة والياء من الكسرة، ولم يتمكن أن يجعل بين الهمزة والألف لاختلاف حركة ما قبلهما، والألف لا تتغير حركة ما قبلها، فجعلت المضمومة بين الهمزة والواو لأن الواو أولى بها من الياء والألف لما قدمنا، وجعلت المكسورة بين الهمزة والياء لأن الياء أولى بها من الواو والألف لما قدمنا، كما كانت الألف أولى بالهمزة المفتوحة التي قبلها فتحة أو ألف لأن الألف أولى بها، إذ هي منها ومن إشباع حركة واحدة يتولد ذلك الحرف ويتكون في اللفظ. وقد ذهب الأخفش إلى أن تخفيف المكسورة التي قبلها ضمة بين الهمزة والواو. قال: وعلته في ذلك أنه لو جعلها بين الهمزة والياء قالوا علل ذلك أنه لو جعلها بين الهمزة والياء الساكنة كما يقول سيبويه لصارت ياء ساكنة قبلها ضمة، وذلك لا يجوز. وسيبويه يقول أنها ليست بياء ساكنة محضة، إنما هي بين بين بزينتها متحركة، فكما تكون الضمة قبلها وهي متحركة كذلك تكون قبلها وهي بين بين، وهي الاختيار. وهي بين بين وهو الاختيار. وكذلك اختلفوا في المضمومة التي قبلها كسر، فالأخفش يجعل بين الهمزة والياء للكسرة التي قبلها، والسيبويه يجعل بين الهمزة والواو لأنها بين الهمزة والضمة والياء الساكنة مضمومة، فحركتها أولى بها من حركة ما قبلها، والعلة في هذه كالعلة فيما قبلها، وذلك نحو سئل سئل ولأمي ولأمه. والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدله. يعني هو أصلا المذهب الأخفش أيضا مقروء به، يعني هاتين الصورتين فيهما الوجهان، فيهما التسهيل وفيهما الإبدال، لأن ذكر سيدنا الشاطبي رضي الله تعالى عنه ذكر وجه الإبدال عن الأخفش أيضا وهو مقروء به. ذكر وجه الإبدال في باب وقف حمزة وهشام، فقال: والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه. يعني مثلا كلمة إيه؟ والأخفش بعد الكسر ذا الضم ولأمه، ولأو هيبدلها إيه؟ بياء وليمه، وسئل والعكس في نحوه، وكقولها فبياء وعنه الواو في عكسه، وسئل وسول. يعني عندنا الوجهين في هاتين الصورتين فهم الوجهين، فهم التسهيل بين بين، وفيهما الإبدال عن الأخفش كما ذكرنا، وذكرنا علة ذلك في السابق. قال: فصل. فأما الساكن يقع قبل الهمزة المتحركة. فصل في الساكن يقع قبل الهمزة المتحركة. الآن سيتكلم عن الهمزة المتحركة وقبلها ساكن. قال: فإن سكن ما قبل الهمزة المتحركة بأي حركة كانت، فانظر إلى ذلك الساكن، فإن كان ألفا جعلتها كلها بين بين، وهو سبق في الكلام السابق في الكلام اللي اتكلمنا عنه حاليا إن أي همزة متحركة وقلنا المكسورة المضمومة قبلها ألف فتقرأ بالتسهيل، تقرأ بالتسهيل. أيضا كما قال سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله، قال: سوى أنه من بعد ألف جرى ماله يسهله. هكذا قال سيدنا الإمام الشاطبي، قال سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا إذا كانت وسطا يعني الهمزة، ويبدله مهما تطرف مثله إذا كانت الهمزة في الطرف وقبلها همزة تبدل زي السماء تبدل ألفا السماء هكذا. قال فإن سكن ما قبل الهمزة الإمام المكي، قال فإن سكن ما قبل الهمزة المتحركة بأي حركة كانت فانظر إلى ذلك الساكن، فإن كان ألفا جعلت كلها بين بين. يبقى احنا عندنا بنقسم الساكن قبل الهمزة المتحركة إلى نوعين، ساكن صحيح وساكن غير صحيح. الساكن اللي كان ألف تقرأ قولا واحدا بإيه؟ بالتسهيل، هنتكلم عن الهمزة المتوسطة على ما ذكرناه وشرحناه. المفتوحة بين الهمزة المفتوحة والألف، والمضمومة بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة، والمكسورة بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة. وقد قدمنا الكلام في علته قبل هذا في علل المفتوحة. وإن كان الساكن الذي وقع قبل الهمزة المتحركة غير الألف فانظر، فإن كانت واو أو ياء زائدتين للمد خاصة لا لإلحاق بناء ببناء كالألف فأبدل من الهمزة التي قبلها واو زائدة وواو ساكنة وأدغم إحداهما في الأخرى، نحو قولك قروء، نحو قولك قروء هنا الواو زائدة. تعرف إزاي إن الواو والياء زائدتين؟ كيف نعرف إن الواو والياء زائدتين؟ نوزن الكلمة، نزن الكلمة. إن كانت الواو والياء ليست محل الفاء أو العين واللام فهي زائدة. إن كانت يعني كلمة قروء على وزن إيه؟ فعول، فعول. يبقى إذن الواو محل واو، الواو ليست محل الفاء ولا العين ولا اللام إذن زائدة، فنبدلها واو ساكنة قروء قروء نبدلها واو فتبدل تدغم في الواو السابقة لها. وأيضا وأبدل من الهمزة التي قبلها ياء زائدة ياء ساكنة وأدغم إحداهما في الأخرى، نحن قولك هنيئا هنيا هكذا قرأ سيدنا حمزة. وفي خطيئة خطية، ألا ترى أن قروءا وزنه أن أتى بالوزن للدلالة على كيفية أن تعرف الحرف الزائد. قال ألا ترى أن قروءا وزنه فعول والهمزة لام الفعل والواو قبلها زائدة ليست بلام ولا عين ولا فاء، وأن هنيئا وزنه فعيل الهمزة لام الفعل والياء قبلها زائدة ليست بلام ولا عين ولا فاء، ومثله النسيء تبدأ نبدلها ياء وتقرأ النسي لأنه فعيل، فهما زائدتان لم يدخلا لإلحاق بناء ببناء فيكونا كالأصلين فافهمه. قال وعلة ذلك، ما هي علة الإبدال؟ قال وعلة ذلك أن الهمزة لما كان قبلها حرف مد ولين زيد للمد لا للإلحاق كالألف، وأردت تخفيفها لم يمكن جعلها بين بين. ليه لا ممكن جعلها بين؟ لعلتين، أحدهما أن همزة بين بين قريبة من الساكن، يعني لو قرأنا بالهمزة بين بين فهي تعتبر كالساكن، والساكن لا يجتمع ساكنان في الكلمة، فكنت تجمع بين ساكنين وجاز ذلك في الألف للضرورة إذ لم يكن أن تبدل من الهمزة حرفا وتضغمه في الألف، لأن الألف لا تضغم ولا يضغم فيها، لأن ذلك يوجب حركتها وإبدالها همزة فتخرج عن لفظها وبنيتها ويتغير الكلام. ولم يمكن إلقاء الحركة على الألف لأنها تنقلب أيضا همزة، ولأن الألف في نية حركة ولا تلقى حركة على حركة، وامتنع ذلك أيضا في الواو والياء الزائدتين للمد لأنهما زيدا للمد كالألف، وهما أخت الألف في المد واللين وفي السكون، فلم يمكن إلقاء الحركة عليهما، ولا كون الهمزة بعدهما بين بين فلم يمكن إلا الحذف أو البدل. إذن رقم واحد لم نقرأها بين بين. ليه لم نقرأها بين بين؟ لأن البين بين كالساكن ولا يجتمع ساكنان. رقم اتنين لا نقرأها بالنقل. لماذا لا نقرأها بالنقل؟ لأنهم حروف شبهت الألف فإنها لا تقبل الحركة. لم يبقى لنا في صور تخفيف إلا الحذف والبدل. لم يبقى لنا إلا الحذف والبدل. قال فبعد الحذف لأنه إخلال بالكلمة. ليه؟ لأن أصلا الهمزة من بنية الكلمة. قال لأنه إخلال بالكلمة ولأنه لا يبقى ما يدل على المحذوف. لما يبقى ما يدل على المحذوف فلم يبقى إلا البدل. فأبدل من الهمزة حرف مثل الزائد الذي قبلها وأدغم الأول في الثاني لاجتماع المثلين، والأول ساكن ولكونهما في كلمة متلاصقين، وجاز في أختي الألف الإدغام، وهو لا يجوز في الألف لأنهما قد يتحركان وقد تتغير. يبقى احنا في الألف لما يكون الهمزة بعد ألف مش بنبدلها. ليه مش بنبدلها؟ لأن الألف أصلا لا تقبل الحركة بعكس الواو والياء ممكن يقبلوا الحركة. أيضا الألف لا تضغم في الألف، لا تضغم ولا يضغم فيها، لكن الواو والياء يضغمان. قال وجاز في أختي الألف الإضغام، وهو لا يجوز في الألف لأنهما قد يتحركان وقد تتغير حركة ما قبلهما كسائر الحروف، ولأنهما في كلمتين متصلتين لا يقدر فيهما الانفصال، فجاز فيهما ما يجوز في سائر الحروف عند اجتماع المثلين الأول والأول ساكن، فالواو والياء أخذ بحظهما من مشابهتهما الألف في امتناع إلقاء الحركة عليها، كما امتنع ذلك في الألف، أخذ بحظهما من مشابهتهما سائر الحروف. يبقى الواو والياء شبه الألف إنهما لا يقبل الحركة، وشبه الحروف الأخرى وشبه سائر الحروف غير الألف في جواز الحركة فيهما، وجواز تغير حركة ما قبلهما كسائر الحروف، فجاز أن يضغم كسائر الحروف، وهذا أصل في كثير من الحروف يكون فيه شبه من حرف وشبه من حرف آخر، فيحكم له مرة بشبهه أحدهما ومرة بشبهه الآخر. وحكم وحكم ياء التصغير تقع قبل الهمزة فتخفف الهمزة حكم الزائد في الإبدال والإدغام لأنها زائدة، زيدت لمعنى التصغير، كما زيدت ياء خطية لمعنى المد، لم يزاد ليلحق بتاء ليلحق ببناء بناء ببناء فيكون كالأصول. انتهينا من قراءة الساكن إذا كان ألف، إذا كان الساكن قبل الهمزة ألف قلنا يقرأ بالتسهيل، وتكلمنا عن علة ذلك إن التسهيل ما ينفعش إلا التسهيل لأن الألف لا تقبل الحركة ولا يقبل المد ولا يقبل الإبدال فيضغم الألف الألف، فإذا ليس لنا إلا التسهيل. رقم اتنين إذا كان الساكن قبل الهمزة المتحركة واو أو ياء زائدتين فإن هذه الهمزة تبدل من نفس الحرف الزائد ثم تضغم وقلنا علة ذلك أن الهمزة لا تقرأ بين بين لأنها تكون كالساكن ولا يجتمع ويمتنع اجتماع ساكنين. رقم اتنين لا تقرأ بالنقل لأن الواو والياء شبهت الألف في عدم قبول الحركة، ولا تحذف لأنها من بنية الكلمة. لم يبقى لنا إلا إيه؟ الإبدال ثم الإدغام، هاتين الصورتين تكلمنا عنهم قبل ذلك. ندخل في صورة أخرى، للساكن قبل الهمز. ما هي هذه الصورة؟ قال فصل فإن كان الساكن الذي وقع قبل الهمزة المتحركة حرف لين أو حرف مد ولين غير زائدين، الفرق بين الصورة دي والصورة اللي قبلها ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها؟ الصورة التي قبلها إن الواو والياء زائدتين، إن الواو والياء زائدتين. وقلنا كيف نعرف الزائد؟ وقلنا كيف نعرف الزائد؟ نعرف الزائد بإن إحنا نوزن الكلمة. إذا كانت الحرف الزائد لم يقع محل الفاء أو العين أو اللام فهو زائد، تمام كده؟ أما هذه الصورة فإن الحرف حرف لين أو حرف مد ولين غير زائدين. يعني إيه غير زائدين؟ يعني من بنية الكلمة. قال: كان لك في الهمزة في التخفيف وجهان، أحدهما وهو الأحسن أن تلقى عليه حركة الهمزة. يعني إيه يا شباب؟ النقل. النقل زي قراءة سيدنا ورش. والثاني أن تبدل مع الواو الياء وتضغم الأول في الثاني ومع الياء ياء. الثاني أن تبدل مع الواو واوا فتضغم الأول في الثاني ومع الياء ياء وتضغم الأول في الثاني. يبقى عندنا وجهين أو صورتين للتخفيف إذا كان الساكن حرف مد ولين غير زائد. ما هما هذان الوجهان في التخفيف؟ الوجه الأول النقل، الوجه الثاني كالوجه الذي سبقه وهو إيه؟ الإبدال مع الإضغام. الإبدال مع الإضغام. طيب، وذلك نحو سيئت. سيئت سوء. إن شئت قلت سيت سيت سيا سيا سيت نقل سيت سيت. هبدل الفتحة على، أوضع الفتحة على الياء وأحذف الياء سيت. و سوء سوء مثلا سو سو. في التخفيف وهو الأحسن تلقى حركة الهمزة على الساكن قبلها وتحذفها. وإن شئت قلت سيت سيت، أبدل الياء ثم أضغمها سيت، أو سو سو بالتشديد هكذا، لكن الأول سو سو، الأول اللي في الإلقاء سو. طب ما واحد يقول لك: طب ما قرأتش حركة الواو ليه؟ لأنها بنقف عليها سو، نقف عليها بالسكون مع الإشمام، نقف عليها بالسكون مع الإشمام. لكن في الحالة الثانية سو بتشدد سو سو هكذا، تبدل وتضغم. وكذلك في حرف اللين نحو ايه؟ سو أه سو أه سو أه سو أه سو أه سو أه. أو كي كهي أه كهي كهي، أو سو كهي. لك إلقاء الحركة هو الأحسن، ولك الإبدال والإدغام على التشبيه بالزائدة. والإبدال والإدغام في هذا أضعف منه في حرف المد واللين الأصلي المذكور قبله. لأن حرفي اللين أبعد مشابهة للحروف الزائدة من حرفي المد واللين الأصليين، فحرف اللين أقرب إلى مشابهة سائر الحروف غير حرف المد واللين، فحملهم على حكم سائر الحروف في إلقاء الحركة عليهما أحسن وأقوى من الإبدال والإدغام. يبقى عندنا الصورة الثالثة، نمشي بالترتيب. الصورة الثالثة إذا كان الساكن حرف لين أو مد ولين غير زائدين، فوجه التخفيف فيهما النقل والبدل. النقل والبدل، تمام. يبقى احنا اتكلمنا اليوم عن 3 صور لأحكام الهمزة. الصورة الأولى ايه؟ الصورة الأولى إذا كان الهمزة متحركة بعد ألف، ودي حكمها قلنا التسهيل بين بين. والصورة الثانية إذا كانت متحركة بعد حرف الواو والياء الزائدتين قلنا والنوما يبدلا مع الإدغام. الصورة الثالثة إذا كانت الهمزة واقعة بعد ساكن، وهذا الساكن هو حرف لين أو حرف مد ولين غير زائدين، ففيها التخفيف بالنقل والإبدال مع الإدغام. طيب ما العلة؟ ما العلة؟ قال وعلة ذلك أن الواو والياء لما خرج عن تمكن شبه الألف بكونهما غير زائدين أشبه سائر الحروف غير الألف، فجاز فيهما أن تلقى حركة الهمزة عليهما كما يفعل ذلك في سائر الحروف. كما يفعل ذلك فين؟ في سائر الحروف غير الألف، وهو الاختيار. وهو الاختيار. يبقى لماذا النقل؟ ما هي علة النقل؟ أنهما الحروف الحروف الأصلية الغير زائدة، يعني لم يشابهها، لم يتمكن في الشبه من الألف لأنهما أصليين في الكلمة، فشابها سائر الحروف غير الألف. شابها سائر الحروف غير الألف فجاز أن ينقل عليهما حركة الهمزة التي بعدهما كسائر الحروف. قال وهو الاختيار، أي اختياره أن يقرأ به. فأما الوجه الثاني اللي هو وجه الإبدال مع الإدغام، فإنها لما بقيت في الواو والياء الأصليتين مشابهة زي ما قلنا في النقل، شبه لم تشابه الألف في الإبدال والإدغام، هتقول إيه؟ نفس العلة التي ذكرناها في الزائدتين، نفس العلة. قال فإنها لما بقيت في الواو والياء الأصليتين مشابهة بالواو والياء الزائدتين، فإنهما ساكنان كالزائدتين، وأن حركة ما قبلهما منهما كالزائدتين، وأنهما يمدان كالزائدتين، كان معهما الإبدال والإدغام على التشبيه بالزائدتين. وحكم الياء التي دخلت ليلحق بناء حكم الأصلي، وإن وقعت قبل الهمزة لأنها إنما دخلت لتكون مقام الأصلي في لحق بناء ببناء، وذلك نحو جبال وهو انظر باب المد على لي وأصولي فقرة 6. هو ملحق بناء ببناء جعفر، فلو حذفت الهمزة جاز إلقاء الحركة والإبدال والإدغام، ومنه قراءة أبو بكر عن عاصم بعذاب بيأس، قراءة شعب يعني. هو فيعل ملحق بجعفر، طيب ناخد آخر صورة حتى نقف على الهمزة المتطرفة، ناخد آخر صورة معانا. قال فصل فإن كان الساكن الذي قبل، يبقى انتهينا كده من الساكن اللي قبل الهمزة سواء كان ألف أو واو وياء زائدتين أو واو وياء أصليتين. طيب إذا كان الساكن الذي قبل الهمزة ليس بحرف مد ولين ولا بحرف لين، قال ألقيت على وزن جعفر، يعني بيأس على وزن جعفر. قال ألقيت، لا على نفس الوزن يعني، قال ألقيت طيب قال فصل لو كان الساكن بقى غير الحاجات اللي احنا ذكرناها، يعني أي حرف آخر معنى ايه؟ القيت علي حركة الهمزة في التخفيف، ولا يجوز غير ذلك، نحو المسألة، المسألة، المشأمة، المشامة، القرآن، القرآن. وشبهه تقول في التخفيف المسألة، المشامة، القرآن. زي النقل سيدنا مين؟ سيدنا وش. فتلقى حركة الهمزة على الساكن قبلها وتحذفهما استخفافا، استخفافا يعني تخفيف مش استخفافا اللي احنا نقصد بقى بالعامية يعني. وقيل تحذفها لسكونها وسيكون ما قبلها لأن الحركة عليه عارضة والأول أحسن. طب ايه علة النقل؟ قالوا علة هذا الفصل أن الهمزة لما وقع قبلها ساكن غير حرف مد ولين ولا حرف لين لم يمكن جعلها بين بين. ليه لم يمكن جعلها بين؟ لأن احنا قلنا الهمزة بين بين كالساكن حتى لا يجتمع ساكنان. قال لأن همزة بين بين لا تقع بعد ساكن غير الألف، لئلا يجتمع ما هو قريب من الساكن ولا يمكن بدلها، إذ ليس قبلها حركة تدبرها وما تبدل على حركة على حكمها. ولا يمكن بدلها يعني لا يمكن، ما ينفعش نجيب نبدلها حرف مد يعني. ليه؟ قال ولا يمكن بدلها إذ ليس قبلها حركة تدبرها وتبدل على حكمها، إذ البدل في الهمز إنما يجري على حكم حركة ما قبله ولا حركة قبل هذه، فلم يبقى إلا إلقاء حركتها إلا إلقاء حركتها على ما قبلها، فعليه العمل في هذا. وأيضا فلو أبدلت من الهمزة حرفا حملا على البدل مع حرف المد واللين الزائد لأبدلته من جنس ما قبله، فكانت تبدل من الهمزة في المشأمة شيء في الم... تبدل في, الم... في ال... من الهمزة في المشأمة شينا، وفي المسألة سينا. وهذا تغيير الكلام وحالته، فامتنع ذلك ولم يمكن بد من إلقاء الحركة ونقف على الهمزة المتطرفة. نقف على فصل في الهمزة المتطرفة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ويجعله رفعة لنا في درجتنا، وأن يرزقنا العلم والعمل جميعا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.